الأصل لا شك وهذا الذي نحن واظب عليه دائما وأبدا أن تؤدى الصلوات الخمس في المساجد، وذلك من الواجبات التي يهملها كثير من المسلمين، وهذا لا يجوز. ولكن كل قاعدة لها مستثنيات، كما جاء في بعض الأحاديث: إلا من عذر، من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. وهذا طبعا له تفصيل ثاني، إنما الشاهد ولا عذر له. العذر يختلف من إنسان لآخر. بعض هذه الأعذار واضحة بينة لدى كل الناس، رجل مثلا مريض، رجل ضرير ليس له قائد يقوده مثلا، والطريق وعر وصعب، ومن الصعب عليه حيث لم يتمرن الذهاب إلى مثل أماكن بعيدة، وهذا نادر جدا، فقد يقال هذا معذور. بينما الرسول عليه السلام ما عذر عمر ابن أم مكتوم مع تحقق بعض هذه الأوصاف، لأنه يبدو أنه كان متمرنا على السير، كما نرى ذلك في كثير من المصابين بهذا المرض. أريد أن أقول بعض هذه الأعذار واضحة وبينة، أعذار أخرى نسبية، أي لا يمكن لكل الناس أن يشعروا بأنها عذر. فهنا يأتي مبدأ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فمن وجد في نفسه عذرا فالله عز وجل إن علم منه ذلك لم يؤاخذه، وإلا آخذه. نأتي إلى أصل السؤال والجواب عليه بعد هذه المقدمة. أنا شخصيا كنت منذ قرابة 10 سنوات مثل هذا الاجتماع، نسمع الأذان نخرج جميعا إلى المسجد، لكن بعد ذلك أو قبل ذلك كنت أخرج فقط إعمالا للحكم الشرعي وأنا خاضع له، لكن في نفسي ما فيها من الشعور بأن هذا مثلا فيه خض الجماعة وتفريق الموضوع وتشتيته، ولكن الحكم هكذا. فكنا ننطلق إلى المسجد مهما كان الجمع كثيرا. بعد ذلك الإنسان مهما تعلم فهو لا يزال جاهلا. لما وقفنا على كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، وهذا من كتب تراجم رواة الحديث الأصول العتيقة القديمة، بدأت أقرأ فيه. في المقدمة يذكر هناك تراجم لكثير من أئمة السنة، ومنهم بصورة خاصة الإمام أحمد بن حنبل. فوجدت هناك ما يأتي: كانوا في مجلس يتدارسون فيه العلم، فأذن لصلاة الظهر، فقال أحد الحاضرين مذكرا الإمام أحمد وغيره بأنه حضرت صلاة، فلو أننا خرجنا إلى المسجد. فقال الإمام أحمد: نحن الآن في طاعة الله وفي عبادته وسنصلي هنا. لما قرأت هذا النص عن إمام السنة كما ذكرتكم آنفا بالنسبة للأخذ ما دون القبضة، قلت الآن اطمأن قلبي. إمام السنة يجد أن الاجتماع في السنة يعتبر عذرا لترك الجماعة لجماعة، مش ترك الجماعة مطلقا، ترك الجماعة لجماعة. هذا استفدناه من هذه الرواية. ثم نحن نلاحظ أن الوضع اليوم في هذه المساجد كما سمعتم الآن بين يدي الأذان، هذه المساجد ممتلئة بالبدع والمحدثات من الأمور. لو أردنا أن نتوسع في تفقه والتجاوب مع ما يقتضيه وجود مثل هذه البدع في المساجد لما صلينا في مسجد، لأنه قد جاء عن ابن عمر السابق الذكر في سنن أبي داود بسند قوي أنه دخل مسجدا فسمع رجلا يقول الصلاة الصلاة، قال من كان معه هيا بنا أخرجوا من المسجد لا نصلي في مسجد فيه بدعة. لكننا نقول لو أردنا أن نطبق مثل هذا لا طلقنا المساجد الثلاثة وعطلنا إيه الجماعة، وهذا لا يجوز في الإسلام طبيعة الحال مهما كان شأن هؤلاء في الإغراق في الإحداث في الدين. ولكن إذا ما وجدت مثل هذه المناسبة ووجدت سابقا كما ذكرنا لكم عن الإمام أحمد ثم جد في هذه المساجد من المخالفات ما لم يكن سابقا، ومن ذلك أن الإمام الذي يأم الناس اليوم قد يكون أميا لا يحسن القراءة، قد يكون قارئا ولكن لا يحسن العقيدة، قد إلى آخره. فإذا أقل ما نقول نجد لنا عذرا يا شيخ أحمد أن نصلي في هذا المكان، لا سيما وجمعنا هنا أكثر وأطيب إن شاء الله تعالى. سيدي بما أننا إلى المسجد وأملك مفتاح إضافي للمسجد، فبعد أن نخلص الجلسة إن شاء الله نذهب للمسجد لأنه أرحب في الصلاة من هنا. أنت إمام اليوم أما بكرة سيقال لك كش يا سيدي والله يا شيخ كش ما تعرف كش عندنا في الدورة أي كش يعني بنفروا الدجاج طيب إذا أخرنا الصلاة لا بأس، لأن صلاة العشاء من السنة.